安一个我一就爱呀，你们不要给负面的不要找你 但是那个娃子不想做找你 你现在看看我会带你回来我就说我们来问من أول الجنج من جوه ريتنا كان فيه نوعين من الجنج فيه كاربو وفيه ماجنو مين فاكر دي بتاعت الزارك كاربو كانت سمول ستة فيه سمول سستين ثابت مستيشن يوم انت مال ايه كاربو وبيتيز وماجنو طب نفس الكلام اللي هنا مفيش فين كاربو ففي اثنين منهم تو لير بيبقوا نجم واحد واثنين وبعدين انتهى مش هتبقى ستة دي سبب هل الرقم وهو ضعف واحد واثنين ثلاثة ستة دي اثنين سبب كرسوم فيجوال كورتكس نطلع كورتكس فيجوال كورتكس دي لوحدها سؤال صغير فخلصنا لسبت واحنا بنقول ضميرهم بعض الفيجوال كورتكس ساعات مش السؤال قوي قوي قوي الفيجوال كاتوي فساعات كتيرة جدا على طول فيها في تو لير برايفل فيجوال اريا اللي هم يسموها اريا 17 اللي هم يسموها برايفل كورتكس ونفس حلو قوي ورا ده تمتع فيها بس انا مش شايف انت بتعمله بقول عليه انا بقول واحد يقرا والثاني رفع نفسه نسيت اقول ان الطلبة بيطلع منها الاوبتيك ريبوشن اللي هو الاكسو بتاع اوبتيك ريبوشن قبل ما اروح الفورس ممكن توصل اسمه شايف الاوبتيك ريبوشن الطلبة الاسمه خلاص كده الطلبة هنا مش كلهم مشوا الكورتكس نصهم طلعوا سبايكل لوب ونصهم منهم كده مش شاطر انا متاكد ان دول نقطه واحد فاكر اللي ربنا عمل في معبر الباتوي ده حتى رسمه بس ده رسمه بقى تشتري من هنا لحد هنا بس خلاص بعدين من الصاله في الكورتكس فسافه طالع جدا ربنا ما مشاش كل الفايبرز مع بعض مش ولا نام على فوق مش ولا نام على تحت اللي هو الكلام في الكورتكس فاكر ليه؟ انسان توت اول هرموني ان وان كورتكس عشان لو حصل تيومر في البرين ما ياخدش وقلت الكلمه كاملة او قلت الكلمه كاملة لما توزعوا مع مساحه كبيره يبقى مهما حصل ليه جنب تروما تيومر ما ياخدوش كلهم وبعتذر ان الرسمه اللي انت رسم فيها مش مظبوط قوي مسافه قصيره جدا لحد الطلبه ومعظم المسافه من الطلبه فين؟ قلت بسوي الاوبتيكاليشن بس برضه عبرت لك عنها برسمه جميله كل شيء يجوز ان هو الخالق خالق طب بص معايا هنا الاكسوتر كورتكس بتاع الفيجن ولا الفيجن ايه يعني انا متاكد ان الموضوع صح عارف ليه؟ لان في الاخر يعني قبل ما نخلص سنه ثانيه هيبقى عندكم نفس الكونسيبت بتاع العبد الله ولو مش تمشي فيه كل المواد لان وراء الخلق انا تمتع بالدراسه بدل ما تكرهها وتكره نفسك تمتع بيها هتفتكر الفيديو اللي دي مهمه ولا مش مهمه؟ مهمه ولا بلاش ايه؟ طب ربنا حطها على اللاترال اسيد ولا الليجال اسيد اصلا؟ هو ده اللي موجود عندنا مش مصدق؟ هنا لو بصيت في الاسيد اللي انا سميتها الصفحه اللي وراها هتلاقيها محطوطه بوكولي هيروحوا كان كراين فيشر هنا على الليجال اسيد ده كان كراين فيشر في فيشر هنا اسمه كراين فيشر وسمها يسموها سترايت اريا سترايت لانها مخططه على الليجال ما حطهاش ربنا هنا هنا لا لان سهل جدا هنا من بره جهه ليجا متخيلوا كده لكن لما بتتفل جوه تبقى مور بروتكتد الحاجات الاكثر اهميه في المكان الاكثر امان هذا وان كان يدل على انه وراء الخلق فمن هي فكره واحده راودت العبد الله في الديوان وان وراء الخلق حاجه وان واجهت ان وراها بقى قول لي حته واحده قول لي ربع ساعه ما بنقولش جمله مفيش يعني تخيل بقى كم الحقائق اللي متعلقه بيها رهيبه حاجه رائعه وبقيت مانع من كده خالص نيجي الاورجنايزيشن الفيديو توبيك ريبريزنتيشن الماكينه والموز والسيو بتاعه حتى انا لو سمعنا كاتبه ثانيه بص اهو لو دي الاي اهي دي الاي يبقى الماكله اهي فالماكله في الموز والسيو بتاعه طب والبريفري وجريتنا هتبقى هو انتير صح يعني الماكله هتيجي في اخر في البوستيريو كول طب البريفري بتاعه قول جريتنا تبقى هو انتير ثلاث مواقع فيها كم ليه؟ يعني السلامة ستة ليه؟ والكورت ستة ليه؟ والفاينل كورت واحنا بنتكلم في حاجة تاني خالص بس ما دي ترانزيشن برضه ستة ليه؟ وحدانية الديزاين تؤكد وحدانية الخالق ان مش تلاتة أربعة مش لا هو واحد بس سبحان الله ستة ليه؟ أهم ليه هي ليه رقم أربعة يعني الثرمس الدفع الجيكي الضغي اول ما يرمي ويرمي على الفورس لير يسموها جيكرو تلاترايز فايبر والفورس لير دي بقى اللي تودي على الباقي خلاص عندنا نوعين من الخلايا سيمبل وكومبلكس وما قالش في ثلاثه هايبر كومبلكس بس انا بقى عيب يعني مش هعقدها زياده عاميه معقده خلاص كفايه قوي قوي ان هم عاوزينكم تعرفوا السيمبل والكومبلكس لما هم سيمبل وكومبلكس وهايبر كومبلكس تعالى اقولها لك ببساطه شديده انك تشوف بار يعني مستطيل ريكتانجل اهو ثابت ده بتشوفه من سيمبل ثابت وفي بقى خلايا ايه متوزعه ناس تشوف البار مش شكلها وناس تشوف البار مش شكلها وبيك وناس البار مش شكلها يعني دول ليهم سيمبل سيلز ودي سيمبل سيلز ودي سيمبل سيلز طب لو بدات تتحرك البار الديسشارج يقل لحد ما يختفي يعني كل واحده تدي ماكسيمم ديسشارج في اتجاه معين لخط معين الرؤيه المعقده جدا مجموعه خطوط في خطوط رأسيه وخطوط رؤيه وخطوط اوبليك سيمبل سيلز دي مش كويس قوي ودي كويس قوي ودي كويس قوي تحرك نفس الباير انت دلوقتي اعتبر الالم ده مستطيل اهو شايف نوع معين من سيمبل سيلز تبتدي تحركه الخلايا دي تقلل ايه؟ مستوى ما ايه بقى الكومبلكس سيلز شوف بار بيتحرك في مستوى واحد يعني ده بالدشارج ما يقلش عشان كده انت بره لما حركته ما نزلت وتشوف يبقى ثابت والكومبلكس سيلز بار متحرك في نفس المستوى الكومبلكس عارف بقى هايبر كومبلكس يبقى كده بلاش بار بيتحرك في اكثر من مستوى ده الهايبر كومبلكس يعني بقولها بطريقه سهله بس مش هتقول لهم كده خط ثابت في مستوى واحد مستطيل ثابت في مستوى واحد ده سيمبل متحرك في مستوى واحد طب ده اللي هم عاوزينه يدوروا متحرك في اكبر مستوى ده اللي هو كومبلكس خد بالك بقى اللي هم ما بيسمعهاش ده دي مهمه جدا في الانجل اللي بص بقى دول كده عشان تشوف الانجل دي مش مستوى واحد ده مستوى ده مستوى كتيره هم نيجي لهايبر كومبلكس That's what I'm trying to say, actually. Simple, complex, and hyper-complex. As for the other thing, I'm not going to be small. You're going to be there. And here I have to tell you, you have to come in at the Mustawa. But the second I have to put the Harik, the Mustawa. The Mustawa, the Mustawa, the Mustawa, the hyper-complex, the Mustawa. The Mustawa, the Mustawa, the Mustawa. The Mustawa, the Mustawa, the Mustawa, the Mustawa, the Mustawa, the Mustawa, قول ان كنت عاوز اقعد نفس الكرسي خدت بالك ان كل الفيديو بتاعتي صفحه واحده صح؟ فده صفحه وعيد كانها نوت بقى السيمبل كومبليكيتد الصفحه اللي بعدها عشان تبني الصفحه واحده فكنت بتعملوا نفسي لما تكتبوا الدور بنفس الطريقه النهار هيدفع في الاورجنايزيشن والفاونديشن طريقه معينه لكل حاجه تحاول تلم الموضوع لواحد في صف واحده زي ده وتذاكرها جدا ايه؟ اسمع بقى انت كل مره انا بقول ايه اللي عرفت انا عملت ايه دلوقتي؟ وانا بقول لهم انتوا مروحه شوف انا عملت ايه؟ بيكسروا الاسكا قليلا. ده لو تقلق اللي حواليك اقلع الجاكيت. اقلع التيشيرت وبس حد كده ما تقلعش حاجه تاني. اه يعني يا بنتي سوبر وين مروحه؟ طب ما كمان انا اتحركت ودي بروح بدل ما احرك معايا لا مش ده جاب لي نمبر 1 طالب طب كلهم عندهم واحد في تي 4 يتنصف ريك كل بول تعالوا شغالة مشكلة يواقف عندك ويلع الجنة نهار ويلع الجنة طب يتنعش طارش نصدر ولا ايه ولا مش بقى بيقول لك ان الست اللي هي كولم محطوطه عند الكولم الخلايا محطوطه في كولم بتاخد الست كولم الست نير وما تنساش البلاك فاكر البلاك دي كانت بتاعت الوان كانت بتاعت ايه الوان نيجي الفيجوال اسبيشال اريا اللي هي اريا 18 19 اللي هي فيز بريت اريا في بعض الكتب الكيمياء تحتها يسموها سكند فيجوال اكتب تحت فيجوال اسبيشال وسموها السكند فيجوال. بص يا ولد. الناس بتحب قوي اللي ورا، بصوها معايا هنا دلوقتي اهي اهي اللون الاحمر. يبقى الـ 17 بيسموها سترايت اريا، يبقى دي بيسموها سيري يعني حولها، سيري ايه؟ سترايت. طب بص على الصفحه. يبقى سوبيرور وانتيرور وانفيرور. سوبيرور وانفيرور وانتيرور. وانتيرور. ده اللي يستخدم في السوري الفيديو الاسيشن اريا الى 19-18 البيري سكريت حط دايره حوالين السوري بيري بس اسمه السوري بس ودايره فوق حوالين السكريت عشان تفهم دي سكريت 17 في العنوان حط دايره حوالين السكريت يبقى واحده سكريت والثانيه بيري سكريت الحمار عندهم سكريت بس دي خاصة الله بها الإنسان من سائر الكائنات تكتب فيديو الهيرو فيديو الاسفيشن وفي ناحية واحدة بس يعني عندك كده 13 يمين وشمال إنما في المسألة الروتشي اليمين فاضل إن الفولي سكريت الفيديو الاسفيشن دي موجودة في الإنسان فقط في ناحية واحدة بس لو أنت رايت ثابت هتبقى موجودة في الإنسان في 97% في 3% من الرأي ثابت في الناحية اليمين بس مش عايزين أحد منهم طيب ايه الفانكشن؟ Analysis of the signal received from area 17 Detection of the nature of object تبقى حاجة ايه نحنة؟ ما تكتبها كل الهروج تبقى فيها الوقت يعني انت what you are doing وقت بس هتكون بعض التكست بوكس الوقت يعني انت بتشوف بريا 17-18 لما تفهم انت شايف ايه بالاريا 18-19 يعني انت الحمار لما تقوله دي ما معرفش دي ألم هو شايف حاجه طويله كده في مقدار تقول دي ألم ودي مايك ودي بوس يعني بس خد بالك عشان ما تبقاش البرايمري فيجوال اريا وتعرف النيتشر بطريقه بسيطه خالص انما النيتشر بطريقه معقده دي اريا 18-19 يعني احنا بنميز كل حاجه شبه ايه بالظبط عشان اقول لك ابو الفجر مش فاهم خالص ده عنده فهم بس يفتح حمار طبعا يعني فاهم فهم حمار انما انت فاهم بني ادم فاهم كويس قوي انت شايف ايه طيب نيجي الثانيه الفيجوال اورينتيشن اند بيك برسبشن تبي وورد يعني فين اللي انت شايفه ده يبقى اول واحده بتوريك الراس ده تعديل جميل في احد الفيسبوك مش عاجبني يعني بتشوف دايره 17 الوقت انت شايف ايه دايره 18-19 فين اللي انت شايفه النهار دايره 18-19 وعايز تسند انفورميشن تو اذر بورد كاريا انما انا عاوز اروح اخد ترابيزه على الوقت والوقت عشان ما تنسوهاش كمان دي بقولها دي خطه وعاوز احكي لها دلوقتي انت واحد بتتكلم يعني شخص عزيز عليك خلاص انت شايفه خلاص مكلمه وفجأة ظهر كده في الصورة على بعد راجل شايف برضه دي 17 الدنيا 18 و19 من ملامح وجهه وتشابه الملامح يظهر اسود لأبوها وده الوقت طيب ده ليه؟ صورته بتكبر في عينك كل شيء ده يبقى بيقرب عليا ده الورد الورد ده ابوها وجاي عليا يبقى تطرق ربنا كمان لو قعدت الكلمه يبقى انت حمار شغال في دقيقه 17 بس لم تلحظ البطول ان الراجل ده شكله مش منتج من الوقفه دي وفي تشابه في الشكل ده غريب الموضوع وجاي النور النور عماله الصوره تكبر يا لم يقرب وباي سرعه عشان اول مره فما عملش كده تبقى انت حمار كبير فانت شغال 17 شاف رامون ما عرفتش ان شكله ده ابوها ده ابوها والوير انه بيقرب صوره ما بتظهرش لو صار ما بقاش نحتاج الصوره تكبر انت سافر سافر يبقى الناحية الثانية not safe. مهمة جدا. الامس كيو هتجيلك في العمل. It's not safe. الفيجوال تي دي مش دايرة. مش كده رسمها لك. طيب هل يختلف باختلاف لون الاوبجكت؟ اوسع ما يكون للابيض لان الابيض ده بيشغل كل الكور. ثم اوعى تنسى واكتبها بالعربي. بورك برو بس العربي انجليزي. برو ريد جرين. الظاهر الاول ثم الريد ثم اللي هي استنبطت منها التامل بتاعي لما قعدت ادور مين الفيرست تون فاكر ضعف الاخضر ثم الغير الاخضر لان الاخضر ده اصغر واحد. اهو بلو ريد جرين بورك شغل يعني عربي انجليزي. بس كده كل حاجه عندنا ليها طريق. حاجات تفرع من ايه؟ الأولاد دي مهمة. لازم الأولاد تفرح. غير العمق العلمي يبقى في حاجات تفرح الأولاد. يبقى ازاي بقى فاكر ان انا شايف الناس بتوع الترايبلز مستوب قضية النهاردة. تمام برضه؟ اه نفس حد كويس لا اه. معلش كده حاجة حاجة. طيب يبقى كده 90 وكده كام من هل في كل الالوان ده بعض اوسع ما يكون ابيض ليه مش كل الفوق كل الفوق ثم بلو ريد وي يبقى اصغر واحد بتاع مين؟ تأملنا تأمل خاص بينا ان ربنا عمل الالوان اللي بيصحب اولا هو الاصغر اللي هو جرين ضعف الاخضر تغيير الاصغر. هنا بقى الامر المهم الليجن والانفكت نظر المهم وسألك وده قادر تبينكم فرق الامسيو بتاع العملي وبتاع نص سنة. الليجا. صور جدول طويل عليه انما فكرته فكرة واحدة بس تسليم هذا الجدول. ان فكر معايا انا فيكم تقولوها الاول وبعدين هقول الجدول. انتوا لازم تستنتجوها عشان يبقى الكلام سهل. وانا اعمل لها رسمة بقى يعني ممكن ترجع لها في رسمة دي. وصفحة جوالة كده. بعد ما اقدرش يعني اختار الناس قوي لان المختار دي في اوتومات كده يعني تعبان فيها قوي. بص معايا لنفرض ان انا اقطع النيزه بتاع العين دي يبقى انا مش هشوف ايه؟ مش هشوف ايه؟ تفتكر العين فكر بذكاء يجي يقول لك يا دكتور انا نص النيزه بتاعي مش شغال ولا انا مش شايف النص الخارجي. اقول لكم طب تقصد في العالم كله ان احنا نشوف فين الليجن ونعبر عنه اسم المرض بالطريقه اللي بيقول عليها العيان. انت لو لقيت الليجن نيزل اكتبها سنترال اكتبها اجيبهم في الجدول كله. ولما تشوف الليجن نيزل يقول يبقى ده عنده سنترال انوكيا. لما تشوف الليجن سنترال يقول يبقى العيان عنده نيزل انه كمان بعد كده هتلاقي الجدول يمشي زي الفل فوق انتوا اللي هتقلبوه كله. تعالى ناخد مع بعض اهو نروح ليه جنب بس بالفكره واحده. ده هنا النيدل فايبر والكروس فاكر؟ وبعد هنا اللاتر اللي هيك للبادي رايح لاريا 17 18 19 بس عن طريق اوبتيك راديشن. أنا أصدق كل شوية معلومات كده. في كم فايبر في الأوبتيك نت؟ 1.2 1.3 جاي منين؟ لكن صفر كان ما مين وكروس والتمبرال كمان كروس. طب الأوبتيك نت احنا بنقول أربع حتت من في المين برين ريتكتر سكول فريكس ريتكتر سكول فريكس والاثنين اللي ورا الطلبة اللي تحتها فهتيجي راح لعبتها عشان تبقى وبعدين المسافة دي من ذات الراس أنا بس عاوز أكبر دي اللي طويلة أوي أوي فربنا عمل صورة روتيشن الصورة يطلعوا من البارتر والصورة من زيرو فيلم تمبر عم تشوف تأثيرها دلوقتي خاصة ايه حافظة رهيبة. طيب انا عاوز ايه ارسم الليجن على ناحية الصحيح انا عامله ايه شمال؟ طيب انت فاهم ايه دي كمان في الشرح تاخد بالك لو انا عملت ليجن هنا وانت معمول عندك الناحية دي الكلام صح لان المخ عبارة عن حاجتين معانا هنا الصدر والظهر لما تشرح لي باذن الله شوف الرسم ايه شرح بالظبط زي ما هي. لو انا عيان عنده ده ليك ليك باظ عنده الليب اوبتيك نيرف حصل كروسنج يبقى هنا هيحصل عنده بلايند اوف ليب فيلد اللي حصل فيه بلايند بتخليه اسود مسوده يبقى العيال اللي بعض عنده ينيف حب كتير ويحصل له جوينت ويفت اي، واشهر مرض تعرفها ليك انت هما مش كاتبينها مريض فلوس يعمل عدوى مش لطيفه ايه قطاع ممكن تبقى على رايك يعني فاهم قصدي؟ وساعات تبتدي يفت وتبتدي رايك ومشي رايك وفي الاخر يتغيروا الاثنين عن يصاب العدوى. بس لو اللفت يبقى عنده جوينت ويفت اي. نيجي تاني مريض خدناه بتاع الكمبيوتر الأدينوما بتاعتي وفي الكتير اللي أكثر خلايا هي بتاعت الجروب والمهم فبيحصل منها تيومر والكمبيوتر اللي متكرمطارة روح طربانة تبتدي يبقى ده فقد إيه بقى؟ فقد إيه؟ يبقى تعالى سمي المرض يبقى فقد التمبرال ده والتمبرال ده إنه يسموه باي تمبرال دي معلومة لما فقد الاثنين نيجل يبقى مش هيشوفش الاثنين تمبرال باي تمبرال دي معلومة حتى قلت كأنه شايف الحته دي بس شايف الحاجه من خلال تلسكوب فاكر اللي هم مش كاتبينها تلسكوب مش طبعا كانوا كاتبين حاجه من كتر ما اتريقت صلحوا روحهم بقى ويوصل الكلام كفيف. طب لو برضه اثنين كان فايف يحصل ايه؟ ما فيش كلام حلو قوي. وانا طالب قاعد في المحاضره يعترض هناك في اللي بيعترض العبد الله هنا قلت له ايه الكلام ده؟ ايه هو ده يعني يحتاج العين يحصل له فكر معاه الذكاء كام ليجن مش ممكن اقول ليجن فاهمين ان هو ليجن لازم هيفوت في التمبرال ده وبعدين ياخد واثنين نيدلز عشان ياخد تاني فعشان يحصل الاثنين باي تمبرال ده لازم يبقى فيه ليجن من هنا وليجن من هنا هو مفيش خير ولا ايه العيال ده؟ الواحد هيقضي عمره كله الحمد لله يعني اتمنى ليك والعبد الله ما يحصلناش ولا ليجن يوم ما اكستريمي رير بيحصل وان ليجن انما الكلام اللي بيقول ده بتاع اللمبي راح نحضر له زومي واحده تمشي كده والتانية تمشي كده يبقى باي نوتر ده على طول شالوها بقاله سنه تقدر سنتين ثلاثه في الكتاب ده مكبده بس يعني في قرايب وناس واصحاب يقولوا ده الراجل ده بيقول كلام كده ويعني شيء ده صعبه الإنسان بقول أنا المنطقة جدا تحرك عمري ما ذكرت شخص بالاسم أنا بإنتسايزين العلم لكن لما أقول ده شكل وحش ولا أخلاق وحشة ولا اسمه وعملش كام ده عرض أنتوا برضو في يوم الآن وممكن تسايد ما تشتموش ناس نحن بنتكلم على علم مش شخص شخص ده يعني أن تصرفاته دي حاجة ليه هو مين حتى اللي قال كده ما بنقولش أنا قصدي بتتكلم علميا أنا ليه ده غلط ثلاثة الله الحمد لله. طيب نيجي بقى ثلاثة أربعة خمسة ستة ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة هي بص معايا لو خد أوبتيك تراك هي الكورس هي إن خدت التمبرال بتاع الناحية دي ودي بقى عليها نفس الكلام لو خدت الصغر نفس الكلام لو خدت الأوبتيك تديشن نفس الكلام لو خدت هي 17 ل 19 ده 15 حاجة جاية تبقى حمار 17-19 دي تبقى شايف بس مش فاهم الوقت ومش فاهم الوقت مش قادر تفكر ايه اللي انت شايفه ده والتبس اللي بيقرر ولا وده معايا هذا الشخص بقى اللي هو عندي ناحية الشمال دي مقطوعة تمبرال والنيدة اللي عدلها تقطع انا هذا الشخص خلاص دلوقتي انا ببص لسيد الحصري صرت بتقع على ايه؟ بتقع على التمبرال دي اللي مقطوع وعلى النيفل دي النيفل دي اللي فاته قطع يبقى انا في هذه الناحيه مش شايف خالص انا بص للناحيه الثانيه عبد الله شايف زي الفل صح عبد الله شايف عبد الله زي الفل لان عبد الله شفته بتقطع على التمبر السليم والنيفل اللي راح الناحيه الثانيه يبقى عندي هنا امريكا عمل نفسه من اخر الحاجات في الدنيا شخص نفس الشخص في ناحيه اعمى تماما شايف حاجه خالص ناحيه زي الفل افصل تماما فسموها يعني متكلفه ناحيه مش شايفه خالص وناحيه شايفه عادي اسمع اللي بعدها القطع الشمال انا مش شايف يمين فسموها كونترا لاترال يعني ناحيه العكسيه خمولة متجانس فين يا ربي واحد يقول لي تريد فيها اربعه ليجن يعني ليه؟ لان ليه اختلافات طائله هو الحاجه الاساسيه واحده من الاربعه دول ان هذا الشخص لو مقطوع عنه شمال ونفسه عنه شايف حاجه خالص نحل الوقت يبقى كونتراراتر ومونو ماسيني انوبيا. انتوا بقى هنقولها بذكاء اهو. بصوا لي اتفضل. فاكر اللايت فيكس هعمل لك المسار بتاعه هنلاقي له كان بيمشي اوضه الناس اوضه الجاز واوضه الناس. صح؟ ليه ما كانش هو جاز ليك البادي؟ عشان ده لايت فيكس بروتكتيف لازم يبقى سريع فربنا يأثر تصوير. ده حتى نقطة التوقف كان تأمل للعبد الله. لما قلت لكم ان احنا بلابعنا بنقول مشيت في ثلاث حتت. لا هي ده وان فايبر. وقفت عند اول سيناريو ووقع كده. يبقى ده انت بتوزع لايت فيكس اهو هتقوله. ده مسار لايت فيكس. حلو كده؟ يبقى لما اقطع قلت تراك لايت فيكس موجود ولا لا؟ ضاع. انما لما اقطع اضطر بس اوبتمايزيشن ايه يا سيمنتين عن اعلى لكن عنده لايت فيكس. صح بلاش تاني. طب نشوف ايه الفرق بقى بين تاني واحدة احنا خدنا هنا الدعم ما عندوش لايت فيكس دول عندهم لايت فيكس. طب لو خدت الاريا 17 و 18 و 19 عاوزك تركز في الرسمة بتاعت اخر رسمة تحت في مراقبين ايه الفرق لونها فيه وفيه سويها؟ ركز وفيه في حتة كده فضلت ما ضغطش. عارف ايه الحتة دي؟ فكر ايه الحتة دي؟ يهمك اللي هي احسن من اوحش حتة لان دي لو فيها اقل كام في المية من الفيروس تلت الفيروس. ليه لما تبوظ الاريا الماكلة ما تبوظش يحصل ماكلة سكيري لثلاث اسباب. اولا ان الماكلة دي وايدلي ريبريزنتد يعني واخدة ثلث كتير قوي ورا لانها لوحدها عندها ثلث الفايبرز. ثانيا ان الماكلة دي في الشمال ممثلة بون كورتيسيز الاثنين حتى لو وصلت دي ممثلة بون. ثانيا الريجن دي سببها ايه؟ واحد انت واحد على اساس سببها ان الدار سبلاي بتاع الاريا دي اتقطع. ثقة الناس اللي ورا ليها دار الدار سبلاي فحتى لو باظ واحد فيه الثاني. دي كم طريقة ربنا حافظ شو ذا ميز على اهم حتة بقى الناس اللي فاهم اللي خلاها هي باين انها ضد الفايبر فبقت وايد وريبريزنت واخد حتة كبيرة قوي ممثلة في بيت كورتيسيز وفيها دار الدار صفار. نيجي نشوف الحتة الروعة اللي بعد كده. يبقى انا لما اقطع الاوبتيك تراك هنا بصيت لما اعمل اكستنسيف ليجن في الاوبتيك تراك يبقى قلت عادي هيحصل دكتور اقرا هون وصيني قالوا كده صح. لكن انت ما لاحظتش في الرسم اللي انا رسمها لك ان الاوبتيك تراك ده طلع نص الفايبر فرايتال ونصهم بيبر وبعدين اتلم ورا سيل اوكسيتال. انت لما تعمل اكستنسيف ليجن تاخدهم كلهم بتقوم ناحية واحدة تبقى النص البطن. يعني لما بتاخد كل الانتي براكتس ناحية واحدة تبقى النص البطن كنت هقرا هما سين على كده. لكن غالبا في الحياة بيحصل تيومر في البارايتال او تيومر فيك تبقى ما بقاش اكستنسيف. بس لما بتاخد كله تبقى النص البطن. طب لما تاخد نصه تبقى ربع البطن مش كده يسموها كوادر انتلوبيا. كوادر انتلوبيا وبعدين مفهومة بص لو خدت الباراتر شفت الربع التحتيه دي فيهم عشان من تحت بتشوفوا ولو خدت التمبر من تحت ما تشوفش فوق فيهم قدر التوفيق. مش واي ليه ربنا عمل يقف الجميع عشان يعني بدل ما تبقى هيمي تبقى كوات. بس لو خدت كله هيبقى هيمي ولو خدت نصه تبقى كوات. طب لو غيرت اريا 18 و19 انت حصان كبير ترى ولا تفهم المطر. مش فاهم اليمين مش فاهم النيشر بتغير فيه الحاجة دي بتقرب ولا بتفهم بس مش قادر تقدر الثاني. قلت في النيشر ضد الثاني ولا انت ممكن اللي هو هرمون نصين عيوني يعني كادري حط لنا حاجة كادري. لو وقفت فيجوال اسيوشن اريا يحصل فيجوال اكتوزيا كلمة ريكوجنايز يعني اتعرف اكتوزيا يعني اتعرف. معلش كما هو ناخد اخر تفول هنقول يبقى خمس صفحات لحياتك اوكي بوزع حلو اجابنا الاسبوشن دي نجاك بقى نجاك تمام تحدي شيء